قافلة الهدى الدعوية. أما بعد، هذه الجراحات وهذه المآسي رسالة لكل العالم. الله سبحانه وتعالى يختبر ليس أهل بورما هنا إخواننا، لا، يختبر جميع كل واحد، وكل واحد هنا سيسجل له موقف وبصمة. ماذا فعلت؟ إن كنت مواطن عادي، وإن كنت مسؤول، وإن كل واحد له دائرة، وكلما اتسعت دائرة العبد كلما زادت مسؤوليته عند رب العالمين وطال به السؤال. لأن الله سبحانه لم يحاسب الإنسان، وليس الإنسان العادي يقول أنا مالي شغل ولا أقدر أسوي شيء. لا، كم مرة ذكرت هذا الاسم بورما في سجودك؟ كم مرة ذكرت إخواني أخواتي؟ يا أخي بقعد دقيقة، يا أخي بقعد دقيقتين. لا تقول، شوف، الله سبحانه وتعالى لن يكلفك. قواعد عامة في هذا الكتاب العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا، ما قال شعبا ولا حكومات، نفسا، كل نفس عندها وسع. أنا والله عندي وسع الآن أني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب أفعله وتركته لأجل الله عز وجل، وأقول اللهم يا ربي إن كنت تعلم أني ما تركت هذا وشهوة تقطعني به إلا لأجلك ثم نصرة لإخواني ففرج عنهم. ظنك هذه الدعوة سهلة إذا طلعت لرب العالمين؟ والله ما هي بسهلة. من قلب صادق مخلص. هذا الله سبحانه وتعالى يا أخي، الله عز وجل قد ينفع بواحد. إن إبراهيم كان أم واحد، يدعو رجل دعوة في مع موسى يتوب، بس تاب ثم أنزلت الأمطار ورحمة الأمة كلها بتوبة واحد. لكن حبيبي الغالي، الله سبحانه لن يكلفنا أكثر من وسعنا. فواحد، المشكلة أن وين كل واحد ينظر لدائرة الثاني. ف المواطن يشوف المسؤول، المسؤول يشوف الملك، والملك يشوف ذا، والإعلام يقول والله أنا ماني بلا، أنا بنفع ولا بحرك ساكن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله سبحانه سيسأل كل واحد، يقول ربي جل في علاه فوربك، الله ما يحتاج يقسم عشان نصدقه أصلا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طيب هل هذه القضية يعني تبرع منا أن ننصرهم، ولا ترى أن ما لنا علاقة فيهم، بس أن جايين الآن متفضلين يعني؟ لا، هذا الله. وإن استنصروكم في الدين، ما قال فبكيفكم، فعليكم النصر. فالقضية هي قضية وجوب، يعني القضية وجوب، وجوب. لكن قضية الآن هنا، الآن والله العظيم يختبر الله الإيمان اللي في داخل قلبك، ويختبر الله الإيمان اللي في داخل قلبي وقلب أخي والشيخ. إيش هذا الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما، أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون، إيش فيهم المؤمنون؟ إنما المؤمنون إخوة. لو الآن أخوك الآن يجيك رسالة، أو أنا يجيني رسالة الحين، أخوك والله يا أخي جاء حادث الآن ورجله تنزف وفي الشارع ومكسور مغمى عليه، ظنك بكمل معكم برنامج؟ والله ما بكمل، لأنه أخوي. طيب وهذا؟ إذا لابد يكون شعور نفسه هذا أمام حتى من كان بعيدا أو قريب. هذه القضية الآن أصلا تختبر إيمانك، لأن هنا شرط الإيمان أنك يا أخي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. الحين يا شيخ لما يصدع راسك هل ترقص رجليك؟ مستحيل، لأنها متفاعلة الآن، خلاص الكل جالس ومحترم هالجزء اللي الآن. إذن كمثل الجسد الواحد، هذه قضية الآن. أنت لما تنزف الآن في يدك ما يضحك في لسانك، صحيح، وهذا اللي قاعد يصل لإيه الآن. لكن أنا أبشر الآن، ما نجتمعنا عشان نقعد نبكي على الصور اللي راحت. والله الذي لا إله غيره من قتل في سبيل الله عز وجل، أيهم أحسن؟ هل قتل في سبيل الله وقطع وهو يشهد أن لا إله إلا الله دون دينه، ولا اللي متبرجة الآن في السوق وما عندها ماكلة شابة وآمنة؟ لا وربي، اللي قاعد الحين يا شيخ ترى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أي أحسن يا شيخ، أن يقطع الواحد دون لا إله إلا الله، ولا يقطع في توحيد؟ شيخي إحنا لازم ترى نفهم القضية من خلال هذا الكتاب. ومشكلة عظيمة والله العظيم إذا عشنا حياتنا بدون هذا الكتاب.